فيقول هنا النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أصحابه، وقد كان هذا النهي حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح إلى قوم يقال لهم بنو جذيمة، وكان في السرية التي معه عبد الرحمن بن عوف، فلما وصلوا إلى القوم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، فأمر خالد بن الوليد باستمرار القتل فيهم، فنهاه عبد الرحمن بن عوف. قال خالد بن الوليد: أتفخرون علينا إلا بأيام سبقتمونا بها؟ يعني ما استجاب لعبد الرحمن بن عوف. فحصلت بينه وبين عبد الرحمن مقاولة، فجاء عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يعني في قتله أولئك الذين قال ما أحسن أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، يعني خرجنا من ديننا، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. وأما قوله في الحديث أن المقول فيه في خالد وأصحابه، فإذا كان هذا في متأخري الإسلام فغيرهم من باب أولى، يعني إذا كان الحديث في متأخري الإسلام من الصحابة قال فيهم ذلك، وأن المفاضلة بين المتأخرين من الصحابة والمتقدمين مثل هذه المفاضلة العظيمة، فكيف بمن هو بعدهم وهو ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه ولا رأى، فيكون أعظم وأعظم. نعم، يعني المفاضلة بينها كما مر معنا المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث بخصوصه لا تسبوا أصحابي قيل في مثل خالد بن الوليد سيف الله المسلول وهو من الصحابة، فكيف غيرهم؟ لا إله إلا الله. يقول: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المفاضلة بين صحابي وصحابي فغير من باب أولى، يعني كون خالد بن الوليد تكلم على عبد الرحمن بن عوف الذي هو من السابقين الإسلام والذين تحملوا ما تحملوا في سبيل الإسلام وشاركوا في الجهاد عند قلة الناس وقلة أتباعه صلى الله عليه وسلم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في ذلك. إذن فإذا كان هذا في التفضيل بين صحابي وصحابي فغير من باب أولى. قوله: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، الله أكبر، لا إله إلا الله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو ربع صاع، فإنفاق أحدهم المد في ذلك الزمن العصيب على قلة الأنصار وكثرة الأضداد والأشرار يفضل على إنفاق مثل أحد من الذهب، وفي هذا من الفضل ما لا يدرك مداه ما لا يدرك مداه أبدا. ثم أورد في ذلك القصة التي حصلت بين حذيفة وسلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي كان ينتقد حذيفة لكونه يذكر أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام في حالة الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان ويذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، يعني أنه ما كذبه ولم يقره على هذا، إنما أنكر صنيعه، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك وما ولا كذبك. يؤخذ من هذا أولا أن الأخيار قد يجري بينهم ما يجري من العتب، لكن باحترام، شوف كيف الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا أن الأشرار في كل زمن يثيرون الفتن، وهذا شوف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم كيف؟ اليوم أشد وأشد وأشد. كم الآن سببوا هؤلاء الأشرار فرقة بين السلفيين، يكون الرجل مع أخيه زمنا 10 سنوات 15 سنة 20، يأتي واحد صغير يحرش بينهما وتحدث الفرقة، صغير هذا قال وهذا قال وقوقلة ونقل الكلام، وما كأن ذلك الشيخ درس وعلم وفقه الأحاديث وفقه الآيات يسمع ويمشي. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك ينبغي أن يكون الناس اليوم عقلاء، وأن يتثبتوا وأن ينظروا عمن يأخذون الأخبار ويستقونها. حتى لو كان طالب عندك سنين، طلب عندك سنين، مش معنى أن خلاص تسلم له زمام الأخبار، لا، ينبغي أن تؤدب هذا الطالب ألا ينقل لك عن أخيك. إيش لك صلاح تنقل؟ أنا أعرف بأخي هذا الذي أنا وإياه سنين ونعرفه بالدعوة السلفية مثلا، إيش لك صلاح؟ اطلب العلم وأنت مؤدب وأمشي، بس لا تتدخل في أمور ما لك صلاح فيها. هذا العاقل. أما المسكين الذي عنده مرض في قلبه يقبل الكلام ويضرب إخوانه، هذا مريض يضرب إخوانه. وهم نسأل الله العافية والسلامة قد أحدثوا فجوة بين كثير من الأخوة، نسأل الله أن يزيل هؤلاء الأشرار. قال: الأشرار في كل زمن يثيرون الفتن ويسعون بالإفساد بين الناس، فنقل قولي هذا إلى هذا ونقل قولي هذا إلى ذاك، هذا مما يثير الشر ويوجب الخلاف الذي يؤدي إلى الفرقة. وإذا كان هذا حاصلا في ذاك الزمن فما حالنا اليوم؟ ما حالنا اليوم؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا واقع كلنا نلمسه، لا ينكره إلا مكابر، والله ما ينكر هذا الواقع المرير إلا مكابر. إخوة سلفيون على خير، دعوة مباركة، يأتي قد يكون مدسوس من حزبي، واحد حزبي مدسوس تتظاهر بالسلفية. الشيخ ربيع أخبرنا أنه اتصل به الشيخ مقبل رحمه الله، قال: يا شيخ، أنت تقول أن عندي أن في مجلسي وفي حلقتي متحزبة وحزبيون. قال له الشيخ: أنا ما أذكر أني قلت لا أن قلت هذا. يعني شوف كيف الآن الشيخ ربيع اتصل به الشيخ مقبل من اليمن ويقول: يا شيخ ربيع، يقولون أنك تقول أن في حلقتي متحزبة ومتحزبون. فرد عليه الشيخ ربيع حفظه الله فقال: أنا ما أذكر أني قلت هذا، ولكن اسمع مني الآن، أنا أقول لك عندك متحزبة. قال: عندك الآن متحزبة. قال: كيف؟ قال: الإخوان المسلمون ما يتركون رجلا سلفيا وشخصية إسلامية قوية إلا ويدسون تحته منهم لقصد الفرقة والتخريب، فانتبه. ثم ذكر موضوع آخر الشيخ أخبرني، أنا ما سأذكره الآن يعني تتمة القصة. الشاهد من هذا أن الشيخ قال له ذلك، قال: فنصحته في هذا الموضوع، ما رد علي، ولكن قال: جزاك الله خيرا، وأخذه واحترم كلامي وسمع بنصيحتي وأخذ بنصيحتي. هذا الشيخ ربيع يقول على الشيخ مقبل، وكان يصفه بأنه من بقايا السلف. الشيخ مقبل يقول: من بقايا السلف، من الطراز الأول. يقول الشيخ ربيع يقول على الشيخ مقبل. الشاهد هذا واقع، وأنا سمعت الشيخ مقبل رحمه الله أكثر من مرة يقول: والله لا أعلم أن عندي رجلا حزبيا. كذا كان يقول، سجلتها في دفتري فائدة. وكان يذم الحزبيين كثيرا، له سلف في ذلك، بعض السلف كان يحرج ما يحدث حتى يكون من عنده هوى، ما هو على معتقده يخرج، ما يجلس في المجلس. فانتبهوا، انتبهوا من هؤلاء الأشرار، يأتي المجلس ويجلس في الحلقة لا لقصد الفائدة، يتصيد وينظر وينقل الكلام لفلان وعلان، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يبارك الله له في علمه ولا في معلوماته. اللهم فقهنا في الدين. ثم قال سلمان لحذيفة رضي الله عنه: ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثت رحمة للعالمين فاجعلها عليه صلاة يوم القيامة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. خرجه مسلم. ثم قال سلمان: والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. في دليل على أنهم كانوا يخافون عمر. الله أكبر. ثم قال: فتحمل عليه برجال، أي تحمل حذيفة على سلمان الفارسي برجال حتى لا يكتب إلى عمر. قال الشيخ: أيستشفع؟ فلم يكتب، وكفر عن يمينه وكفر قبل الحنث. فتحمل أي شفع، وهذا شائع في لغة العرب وبالأخص في متابعة الرجل لامرأته. يقولون: فلان تحمل على زوجته أو على أولياء زوجته أو ما أشبه ذلك، أي ذهب بأناس يستشفع بهم في رد زوجته إليه. هذا شائع في لغة العرب وبالأخص في متابعة الرجل لامرأته. وأقول: يجوز التكفير قبل الحنث وبعده إذا نوى التراجع عن اليمين، فقد ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وبالله التوفيق، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. يعني في هذا الباب حديث عائشة قرأناه أمس مع الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي، أمس ختم صحيح مسلم الحمد لله، حضرنا ختمه. ومر معنا هذا، قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في علي ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم، والله أعلم. فإذا عارضة موافقة ليش لهذا الباب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، استدل الإمام مالك أيضا بكفر الرافضة بآخر سورة الفتح، بآخر: محمد رسول الله، يعني كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال: من اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.